السلام عليكم. السلام عليكم استاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه انا مقيم في المملكه العربيه السعوديه، وزوجتي بتطلع للحج ان شاء الله، وانا الظروف الماديه مش هتقدر تخليني اطلع معها، فهل يجوز؟ يجوز عند جمهور العلماء ان تذهب المراه الى الحج مع الرفقه الامنه. الرفقه الامنه متوفره والحمد لله. يجوز. شكرا، جزاكم الله خير. الله يحفظك.